بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: بعض الناس هداهم الله تعالى تضيع عليهم كثير من أوقاتهم بما لا ينفعهم في شهر رمضان، ففي النهار كثرة نوم زائدة عن الحاجة وفي الليل سهر على ما لا ينفع بل قد يضر أحيانا. فلنحرص جميعا على التكثر من التلاوة والدعاء وما نستطيع من أعمال الخير عموما، وفي المواسم الفاضلة خصوصا. فهذه مواسم فاضلة، رمضان من المواسم الفاضلة في الليل والنهار. ينبغي لنا أن نحرص على استغلال كل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية بما يقربنا إلى الله جل وعلا. فالمؤمن وقته كله عبادة، حتى نومه إذا نوى به التقوي على طاعة الله، وأكله إذا نوى به التقوي على طاعة الله، كل ذلك يكون في ميزان حسناته. لكن إضاعة الأوقات في المسلسلات وفي اللعب الذي لا ينفع، هذا لا يكتب في ميزان حسناته، بل ربما كتب في ميزان السيئات. إذا كان محرما فإنه يكتب في صحائف السيئات، نسأل الله السلامة والعافية. فالمؤمن من بداية يومه يحرص أولا على صلاة الفجر، يبكر لصلاة الفجر ويصلي ركعتين قبل صلاة الفجر، فهاتان الركعتان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. ثم يصلي الفجر مع الإمام وينصت لما يقرأ ويخشع في صلاته، فإذا انتهى من صلاة الفجر جلس في مصلاه وذكر الله وذكر أذكار الصباح وتلا القرآن حتى تشرق الشمس وترتفع، ثم يصلي الإشراق. فإذا اشتد الحر صلى صلاة الضحى ركعتان أو أربع، ثم بعد ذلك وقبل صلاة الظهر بربع ساعة يمسك عن الصلاة، لأنه وقت نهي عن الصلاة. فإذا أذن الظهر بكر إلى المسجد وصلى أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. فإن لم يستطع فأربع ركعات قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها، فإن لم يستطع فركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. فإذا صلى هذه الراتبة جلس يذكر الله ويقرأ القرآن ويدعو، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة مظنة الإجابة. ثم يصلي مع الإمام صلاة الظهر ويحرص على الخشوع في الصلاة وتدبر ما يقرأ في صلاته، فإذا انتهى من صلاته ذكر الله وذكر أذكار الصلاة، ثم كما قلنا يصلي أربعا أو ركعتين. ثم بعد ذلك إذا جاءت صلاة العصر يحرص كذلك على التبكير لصلاة العصر ويصلي قبل العصر أربعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، ثم يصلي مع الإمام صلاة العصر بصلاة خاشعة يتدبر ما يقرأ فيها، ثم بعد ذلك إن أراد أن يجلس في مصلاه بعد صلاة العصر خصوصا في صلاة الجمعة، فإن آخر ساعة من نهار الجمعة يعني قبل أذان المغرب بساعة تقريبا، هذه الساعة قال كثير من أهل العلم أنها هي ساعة الإجابة في يوم الجمعة التي لا يسأل فيها عبد أو لا يوافق عبد أو لا توافق هذه الساعة عبد قائم يصلي ويدعو الله إلا استجاب الله له. فإذا أذن المغرب أفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر وتناول ما تيسر، ثم حرص على التبكير لصلاة المغرب لئلا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام، فيصلي مع الإمام صلاة خاشعة، ثم يصلي راتبة المغرب ركعتان، وإن تمكن من الصلاة قبل المغرب ركعتين فحسن، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فإذا صلى الركعتين بعد المغرب تناول ما تيسر له وما يقويه على الطاعة، ويحرص على عدم التكثير، فإن الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الأطباء: هذه الآية فيها علاج كل داء. ثم يستعد لصلاة العشاء والتراويح، فإذا أذن سارع إلى المسجد أو قبل الأذان، ويستغل هذا الوقت في الذكر والتلاوة والدعاء. فإذا صلى العشاء حرص أن يصلي التراويح بعد العشاء مع الإمام حتى ينتهي، لقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني كأنه قام الليل كله. ثم بعد صلاة التراويح يستغل هذا الوقت فيما ينفعه في دنياه وأخراه، إما بالجلوس مع أهله ومع أولاده وتربيتهم التربية الصالحة، أو الجلوس مع الأقارب أو صلة الأرحام أو نحو ذلك مما ينفعه في الدنيا والآخرة، ويحذر من ما يسمى بالمسلسلات الرمضانية، ففيها كثير من المحرمات، أو سماع الأغاني أو سماع الموسيقى أو نحو ذلك، يحفظ جوارحه من المعاصي، ويحرص على النوم قبل أذان الفجر، يأخذ قسطا من الليل في النوم والراحة يعينه على النهار، ويحرص على السحور ويؤخر السحور، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ويقول عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. ويحرص في هذا الوقت على أن يكون له دعوة، وهذا هو الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه الله جل وعلا، ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، إلى أن يؤذن الفجر. فإذا أذن الفجر أمسك عن الطعام والشراب، لقوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كما أنه إذا أذن المغرب أفطرت، كذلك إذا أذن الفجر أمسكت. إذا أذن الفجر وحان وقت أذان الفجر، ولو لم تسمع أذانا، إذا حان وقت أذان الفجر فأمسك عن الأكل والشرب. إذا كان يؤذن مثلا وأربعين دقيقة، عند الأربعين تمسك عن الأكل والشرب، ثم كما قلنا تسير إلى المسجد وتصلي الفجر مع الجماعة، وتصلي قبل الفجر ركعتان. هذا برنامج مختصر